الله الله يا أهل ودينني الله الله في مصركم بجواركم الله الله نعم الجوار جواركم الله الله في دار خلد إنكم الله الله جنة عدن زخرفت الله الله من أجلكم لخلودكم الله الله أهل المودة أنتم الله الله جبريل جاء لجدكم الله الله الله شرف بيتكم الله الله في الذكر يتلى طهركم الله الله يا شمس يضوي نورها الله الله تعالوا المنازل شمسكم الله الله حاشا أضيع وإنني الله الله محسوبكم في داركم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله محسوبكم في جاهكم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله شاهدت حسن كمالكم الله الله من زاركم نال المنى الله الله حاشا يضام نزيلكم الله الله إن كنت عبدا مذنبا الله الله فالعفو كان لجدكم الله الله وبه أنال مقاصدي الله الله دنيا وأخرى عندكم الله الله وبه أنال مقاصدي الله الله دنيا وأخرى عندكم الله الله وأشم في الدنيا على الله الله عهد طويل طيبكم الله الله يا مكرمين بجنات الله الله خضر الثياب لباسكم الله الله يا مرحبا يا مرحبا الله الله خير الجزاء جزاؤكم الله الله فيها نعيم دائم الله الله دمتم ودام نعيمكم الله الله يا مرحبا يا سادتي الله الله ملأ الوجود ضياؤكم الله الله يا مرحبا يا سادتي الله الله ملأ الوجود ضياؤكم الله الله بالمصطفى لا تتركوا الله الله هذا النازل ببابكم الله الله يا آل بيت محمد الله الله السعد في إقبالكم الله الله منوا علي بنظرات الله الله تحيي الفؤاد بسركم الله الله وأحبتي يا سادتي الله الله الكل يحضر عندكم الله الله ما خاب عبد زاركم الله الله وأتى المقام بحبكم الله الله يرجو الرضا من أحمد الله الله خير الخالق جدكم الله الله فبجاهه وبحبه الله الله أرجو الرضا ومن عطفكم الله الله أستغفر الله الذي الله الله عمر الوجود بعلمكم الله الله ما أهل علم نافع الله الله نفع الخلائق قولكم الله الله من أحمد خير الورى الله الله جئتم وشع ضياؤكم الله الله من مثلكم في عزكم الله الله الله أظهر عزكم الله الله ألقى عليكم حبه الله الله كل القلوب تحبكم الله الله يا آل بيت محمد الله الله كل القلوب تودكم الله الله الحب فرض لازم الله الله يا سعد أهل ودادكم الله الله الله يمنحني الهدى الله الله بودادكم من أجلكم الله الله يهدي لروحي دائما الله الله لا تنساني عن نهجكم الله الله ما كان بعدي عن قيل الله الله وأنا أردد مدحكم الله الله بالله أرجو فضلكم الله الله لا تحرموني عطفكم الله الله بالله نرجو فضلكم الله الله لا تحرمونا عطفكم الله الله أرجو الرضا يا سادتي الله الله من نور فضل دعائكم الله الله وصلاة ربي دائما الله الله تغشى النبي حبيبكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله الله ما الجعفري ببابكم الله الله يرجو الرضا من فضلكم الله الله اللهم صل وسلم.